شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حسيسها وهم في لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده

قال رب احكم بالحق

صدق الله.